رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل من الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث بعنوان أصول التلقي والاستبدال عند أهل السنة والجماعة. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الأصل الأول وهو كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوا في أي شيء في كون الله عز وجل. عندنا الضابط والأساس الذي نسير عليه هو الكتاب والسنة. الأصل الثاني عند أهل السنة والجماعة لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وهذا الأصل نحن في أمس الحاجة إليه في واقعنا. لأن مخالفة أهل البدع لهذا الأصل وقعت على صورتين. إما بالتصريح وإثبات العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم بلسان المقال. وهذا الذي وقع فيه الشيعة الروافض لما أثبتوا بإثنى عشر إماما العصمة على حد زعمه. وهذا واضح، يعني مخالفته صريحة وواضحة ولا يعني يشكل كثيرا من الضرر وإن كان فيه ضرر. أما الوجه الثاني من مخالفة أهل البدع لهذا الأصل وقعت بلسان الحال. أثبت العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال، والذي نعنيه بلسان الحال سلوكه وتصرفاته في الحياة، فأصبح يقلد شخصا ويتبعه وألغى عقله ومشى وراه. هذا هو الواقع، وهذا نوع من العصمة، ومن فعلها لا شك أنه مبتدع ضال خرج عن أهل السنة والجماعة ولا كرامة. يبقى المخالفة وقعت في هذا الأصل من وجهين. الوجه الأول التصريح بلسان المقال بثبوت العصمة لغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إثبات العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال. لعلكم تلاحظون بعد عصر الأئمة الأربعة بعد رسولهم جه لهم من أتقروا علم الأئمة كمحمد بن حسن الشيباني وعبد الله بن الإمام أحمد وغيرهم، كان هم مسكوا علم الأئمة كما ينبغي. جه بعدهم المتأخرين من أرباب المذهب. المتأخرين دول من كثرة تعصبهم لأئمتهم تولدت في البلاد الإسلامية بدعة التعصب المذهبي، وخد التعصب جديد جدا واستمر فترة طويلة. أول من نقض عروشها وأزالها تكاد تكون بالكلية في خلسان تاني هو الذي تصدى لها تصدى عجيب، وبدأ يقرر ويأتي بكلام الأئمة أن الأصل وجوب اتباع الدليل. وفعلا البدعة كانت أن تندثر ولا يكون لها أثر. طلت برأسها في مصر في أوائل الثمانينات. واسألون عن هذا التاريخ لأننا في هذا الوقت كان يقال عنا شيوخا ونحتل المنابر. فوقتها بدأت تطل برأسها هذه البدعة النقيدة، بدعة التعصب ويخمش مذهبي للشخوص أو للشعارات أو للجماعات. ومن ثمراتها المرة ما نصطلي بناره الآن. أقصى شيء تسمعه من مبتدع ذلك ده فلان قال. ومن أجل ذلك أنا ذكرت لكم إن أصول التلقي دي أنا بعتبرها بفضل الله أولا، ثم باستحضارها ومذاكرتها صمام أمان لطالب العلم. إن شاء الله يقول على سبيل وتعصمك من الزلل. لمن أنا عامل حسابي مش عارف كيف تتبع فلان تمشي وراءه وهكذا كالأعمى الأصم وتزعم أنك على نهج السلف. كده أنت أثبتت له العصمة بلسان الحال، وإثبات العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة ولا شك في ضلال من اعتقده وقال به. فعليه إخواني هذا الأصل لا يقل عن سابقه أهمية ولا يقل عن لاحقه، فهو من أعظم الأصول، فنستعين بالله عز وجل ونقرأه سويا. عصمة الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم ضرورة دينية. إيه معنى ضرورة دينية؟ يعني لا بد أن تكون لأجل نشر الدين، ضرورة دينية. زي بالضبط إيه؟ زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة ضرورة رسالة. إيه معنى ضرورة رسالة؟ لابد أن يكون حتى يتم إبلاغ الرسالة. كذلك عصمة الأنبياء لابد أن تكون حتى يتم إبلاغ الرسالة التي كلفهم بها ربنا عز وجل، وإنها سبيل حدية وحي الله تعالى من القرآن والسنة. العصمة لغة تدور حول أربعة معاني: المنع والحفظ والقلادة والحبل. قال تعالى: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وقال تعالى: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وقال تعالى: والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد لكم سوءا أو أراد لكم رحمة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وعلى المعنى الأول اللي هي بمعنى المنع، دار كلام المفسرين، قال الطبري في تفسير آية سورة هود: سآوي إلى جبل أتحصن به من الماء فيمنعني منه أن يغلقني. أما عن معنى العصمة في الشرع والإصطلاح، وهذا المعنى يا أخوانا هو الذي اختاره القاضي عياض في الشفاء في بيان حقوق المصطفى، وإن كان هذا القول خلافا لجمهور أهل العلم ولكنه هو القول الذي تطمئن إليه النفس. أي التالي، كان هذا القول خلافا لجماهير أهل العلم، يعني جماهير أهل العلم على خلاف هذا القول، ولكن هو القول الذي تطمئن إليه النفس. وعليه إن أخذت بغير هذا القول فالأمر فيه سعة، ولكن هناك حد معين ما ينفعش نختلف فيه. ما بتلزمه بتذكره معي في حد معين سنصل إليه في العصمة، ما ينفعش أبدا أنا وأنت نختلف فيه، لأن الاختلاف فيه دخلنا في مبحث الاعتقاد. أما في أمور معينة في العصمة الأمر فيها واسع. ليه؟ المتقدمين اختلفوا لأنه لا يترتب عليها كثير عمل وخارج عن أمر الاعتقاد. واضح يا أخوانا؟ طيب، يقول قاضي عياض في معنى العصمة: حفظ الله تعالى للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كراه ولو في حال الصغر، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. هو ذا التعريف. نهيك تاني: حفظ الله تعالى للأنبياء بواطنهم وظواهرهم، أي الباطن والظاهر، من إيه؟ من التلبس بمنهي عنهم، أن يتلبس بأي شيء منهي عنه، ولو نهي كراهة ولو في حال الصغر. يعني دخلنا هنا إيه؟ قبل البعث، قبل البعث حفظه ربنا عز وجل وعصمه، ولو في حال الصغر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. ايه معنى كلمه مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء؟ خدوا بالكم معايا، اي انسان فينا جبله ربنا عز وجل ان يشتهي امور الدنيا بغض النظر عن الحل والحرمه، دي نزعه موجوده فيه، تختار بين البديلات، تنظر إلى زوجة أو تنظر إلى امرأة أجنبية، تذكر الله أو تغتاب وتلوم، دي كلها موجودة في النفس البشرية. في النفس البشرية تستطيع من خلال ما لديها من معلومات أن تختار بين البديلات، لا أقول سبحان الله وبحمده بدل أقول فلان وعلا. يبقى هنا اختار نزلت الاختيار دي موجودة أبقاها ربنا عز وجل في الأنبياء تحقيقا للابتلاء أي ليجاهد نفسه. لذلك قال ربنا عز وجل عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما عندهمش اختيار بين البديلات. واخد بالك؟ أما نحن معشر البشر أوجد فينا ربنا عز وجل الاختيار بين البديلات. لذلك عند الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هممت بشيء من أمر الجاهلية قبل أن يكرمني الله بالنبوة إلا مرتين. الحديث يبقى في هذه الحالة الاختيار موجود. فالله عز وجل أبقى فيهم الاختيار تحقيقا للابتلاء أي يختار بين هذا وبين هذا. لأن ممكن يكون العصمة الله عز وجل نزع منهم الاختيار. يبقى هنا ما فيش فيها أي شيء مطلق. خلاص مسألة الشيء هذا الذي تختاره بين البديلات أغنيناهم عنك فلا تختاروا إلا الصلاة. لا، الاختيار موجود تحقيقا للابتلاء. يبقى حفظ الله عز وجل للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراءة ولو في حالة الصغر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. هذا التعريف ما فيش فيه إشكال. الإشكال منين؟ الإشكال يا أخوانا من ورود بعض النصوص توهم أن الأنبياء وقعوا في شيء من المعاصي. وذا إشكال. وإن لو ورود هذه النصوص لكان التعريف مستقر ومنتهى الأمر على ذلك. وهذا إن شاء الله سيأتي في حينه بإذن الله. يقول مواضع العصمة. مواضع العصمة، العصمة التي أوجبها الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه تتعلق بالاعتقادات والتبليغ والأقوال والأفعال. العصمة تتعلق يعني النبي معصوم فين؟ في المعتقد وفي التبليغ أي عن الله. إذا بلغ عن الله معصوم، وكذلك في الأقوال. المعنية بالأقوال هنا أي الفتية، أي الفتية. إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة وأفتى، سئل لأنه نبي فأفتى، لابد أن يكون معصوما. وإذا صدرت منه فتوى باجتهاد، انتبه باجتهاد، وأقرها الشرع فهي صواب. استدرك عليه الخالق فلا يلام ولا يعان النبي في ذلك، لأن هو لما أفتى في المرة الأولى أفتى لما لديه من علم. والدليل على ذلك ما ثبت في مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرسول أرأيت إن قاتلت حتى قتلت صابرا محتسبا مقبل غير مدبر مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. فمضى الرجل. طيب الفتوى ما الجنة كيف أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما عنده من علم، يعني عنده معلومات شرعية تؤدي إلى هذا النوع من الناس الجنة. فلما ولى الرجل استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت؟ قال قلت يا رسول الله أرأيت إن قاتلت حتى قتلت صابرا محتسبا مقبل غير مدبر مالي؟ قلت لي الجنة. قال لا، إلا أن يكون عليك دين صارني به جبريل. يعني معناه أنا المؤتلة أتاني جبريل قال لك بقى ثاني قل له إلا أن يكون عليه دين. واضح يا أخوانا؟ دي عشان كده جبنا مبحث اجتهاد الأنبياء ثم وضعه. يبقى الشاهد هنا في قولنا والأقوال أي الفتية، أي الفتية والأفعال. وغرضنا من الأفعال أي الأفعال التي تصدر منه تشريعا، أي الكلام اللي كنا في الهامش المفصل الكلام ده كله كتب، ولكن من دخل الوقت ما لحقناش نعمل. خد بالك ملاحظات تكتبها وتكتبها في الهامش عندك كده وتحكم أمرك. يبقى الأفعال، لأن عندنا يا إخواننا ركزوا معايا كده في المعلومة دي، عندنا السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هنا بمعنى الطريقة، إما تكون سنة قولية وإما تكون فعلية وإما تكون تقريرية. السنة الفعلية أربع أنواع: تشريعية وعامة، تشريعية وخاصة، وجبلية وعادية. السنة تشريعية وخاصة هي الفعلية، وجبلية وعادية. فإحنا قلنا هنا العصر فين؟ في السنة التشريعية والخاصة. أما الجبلية والعادية ليفعلها شأن البشر، يأكل ويشرب ويمشي وينام ويستيقظ ويلبس وينزع، هي عادية جبلية. جبلية أي بما يفعله البشر، عادية أي بعادة قومه. يبقى العصمة هنا في السنة هي التشريعية، وسنة هي الخاصة أي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بنفسه. يبقى هذه الأمور الأربعة متفق بين أهل العلم لا نزاع فيها البتة في كل الأنبياء والمرسلين. معتقد النبي صحيح، تبليغ النبي عن ربه عز وجل معصوم، وكذلك أقواله في الفتية وكذلك أفعاله إذا صدرت منه على سبيل التشريع. قال: وخص النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما سبق بعصمة بدنه الشريف من القتل. بعصمة بدنه الشريف من القتل، يعني عصمة بدنه صلى الله عليه وسلم من القتل. أما عصمة بدنه من الأذى، لا، ده وقع عليه الأذى الكثير، سواء أذى حسيا أو أذى معنويا. إذا مش ملخص الكلام ده ونقول الله عز وجل عصم أنبياءه ومن باب أولى رسله، صح، لأن النبوة مرحلة قبل النسب. يبقى نقول عصم أنبياءه يدخل فيها بدلالة الأولى رسله، لأن يعني الرسول لا وصل إلى الرسالة إلا بعد أن مر مرحلة النبوة، مضبوط. عصم رسله وأنبياءه في الاعتقاد، في البلاغ عنه، بعد ذلك في الفتية اللي هي الأقوال، وفي الأفعال سواء على سبيل التشريع العام أو التشريع الخاص. نبينا صلى الله عليه وسلم أكرمه الله زيادة على ما سبق أم عصمه من أن يتمكن أحد منهم بقتله؟ لذلك حدث أكثر من واقعة، والله عز وجل ينجي نبيه صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ تفضل. لا، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من القتل خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ثبوت العصمة لنبينا في القتل وعدم ثبوتها في النص للأنبياء قبله أن يكون كل الأنبياء قتلوا، لا يلزم. وصلت؟ ها، تفضل يا شيخ. في أمرين ونقول غير التفصيل، يعني كل ما سألتم عنه غير التفصيل على وجه الاستعجال. إحنا نقول رسم من القتل، خليك معايا. إيه معنى رسم من القتل؟ يعني فعلنا معه فعلة تودي بقتله ولم يقتل، فلما شرب السم هو والبراء بن معروف، صح، أن أكل السم في حسد البخاري في غزوة خيبر، من الذي مات ومن الذي أبقاه الله عز وجل؟ مات البراء فورا من أكل السم، ونبينا صلى الله عليه وسلم عافاه ربنا عز وجل. أما قوله صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الألم قال: هذا موعد انقطاع أظهري، ما زلت أجد ألم السم الذي أكلته في خيبر، له أثر، أما أنه هو الذي سبب قتلي؟ لا. أيضا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لما سحر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا لا يتنافى مع العصمة، لأن احنا قلنا العصمة بقيقة، العصمة منين؟ من القتل. أما الأذى الحسي والمعنوي فالله عز وجل لرفعة درجات نبينا ما عصمه منه، بل وصل إليه أنواع الأذى من الحس والمعنوي. نعم. في موضوع إصرار غزوة بدر لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم بمال إلى الهلال وعاتبه ربه، ألا نبدلها عصمة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله هو موضوع في المذكرة، مبحث في الرد على الشبهات. معايا قلنا كده؟ يبقى اتفقنا الاول بس عشان مساله العصمه تتضح كم حاجه يا اخوانا؟ فاربعه: في المعتقد والبلاغ عن الله والفتيه والافعال اللي هي التشريعيه او الخاصه. يقول وعصمة الأنبياء في الأمور السابقة ثابتة لهم قبل البعثة وبعدها في الكبائر والصغائر في ظاهرهم وباطنهم ورضاهم وغضبهم، لأن حال الأنبياء قبل النبوة يؤثر على مستقبل دعوتهم بعد النبوة سلبا وإيجابا. كده مهم علشان كده دايما بيقول إيه ينبغي على الداعية أن يكون حريصا في سلوكه حتى لو تنازل عن كثير من حقوقه الدنيوية لا الشرعية. لما؟ لأن دايما يقولنا كده جرت حالة البشر يحاول ينقص من الرموز ليبرر لنفسه الخطأ. الموضوع خلص يطعن في الرموز وينقص من ليه؟ حتى يبرر لنفسه الخطأ. يقول لك انا مش بشر سهيل، طب اشوف الشيخ عمل ايه؟ واخد بالك؟ مش عارف كده. هو الغلط من كده ايه؟ يبرر لنفسه. وهذا الذي اشار اليه الخليفه الراشد عثمان لما قال ودت الزانيه لو ان النساء جميعا زانيا. واخوانا المزيديه، فاحنا نريد ان نفوت الفرصه على العاصي. لانه هو بيوضح لنفسه ان هو ما فيش حاجه وانت يتنازل في المعصيه، يقول لك ما احسن منه، ده هو خدع الناس. فلما نقفل عليه الباب حرصا منا على عدم نشر المعاصي والرذائل، وحرصا منا ايضا عليه حتى لا يحط في صدرك انك يعني تحسن من سلوكك رياء. لا مش رياء، ده من اصول الدعوه وده مسلك الانبياء. يبقى تاريخ النبي او تاريخ الداعيه قبل البعثه له تأثير سلبي وإيجابي على دعوته. واخد بالك؟ وإن كنا نقول لا يلزم أن يكون الرجل داعيا أن يكون تاريخه الماضي ناصع البياض، لا يلزم لأنه بشر. واخد بالك؟ وإذا عيرك إنسان بما كنت عليه قبل أن ينشرح صدرك لشريعة الله لسان حالك يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ولكن احنا بنقول ايه؟ لو انت لسه في المهدي وبادئ وتريد يعني عندك امان ان تفعل كيت وكيت وكيت وكيت، احذر وفقا لسلوكك. واخبرك لان ايه؟ ينقب عن كل شيء ويبدا بقى ايه يفتش وراك، فان وجد عثره ممكن يروجها وان كان الله عز وجل تاب عليك منها، ولكن هؤلاء القوم لا يعرفون هذا الذي تعرفه. يقول لأن حال الأنبياء قبل النبوة يؤثر على مستقبل دعوتهم بعد النبوة سلبا وإيجابا. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. احتج عليهم ربنا عز وجل بماضي نبينا صلى الله عليه وسلم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. طيب ده انا معاكم بقالي 40 سنه تعرفون عني كل صغيرة وكبيرة، ما جربتم علي شعرا قط، وما جربتم علي قراءة ولا كتابة قط، ولا كهانة ولا سحرا. ما الذي أصابكم في عقولكم حتى تقول هذا الكلام؟ وهذه الآية لها نظير في كتاب الله آيات أخرى، قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لم يقل ما بمحمد، ولم يقل ما برسولنا وما بنبينا، ولكن قال بصاحبكم إشارة ما عايش معكم، عايش معكم ولا بعيسى. ما الذي أصابكم؟ ما بصاحبكم من جنة. وعليه إخوان دايما تاريخ الماضي للأنبياء له تأثير على الدعوة، لذلك لما أفلس فرعون من الرد على نبي الله موسى قال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. انظر طبعا فرعون سنه حجة وسيأتي الرد على ذلك، ولكن الشاهد إيه؟ بدأ يألف في التاريخ الماضي، ألف في التاريخ، ألف في التاريخ، واخد بالك؟ وعشان كده نقول الله يبارك فيكم خذوا بالكم سلعة الله غالية مش رخيصة، فكن حريصا على دعوتك وعلى سلوكك ولو أدى هذا التطل كثيرا من الأمور الدنيوية، واعلم أن الشرع والقدر دل على أن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل أفضل. يقول فهذه الآيات الكريمة كانت جوابا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما طلبه المشركون منه أن يأتيهم بقرآن غير هذا الذي أتاهم به لا يكون فيه عيب آلهته أو يبدله من تلقاء نفسه على ذلك الشرط ليقبلوا دعوته ويدخلوا في الإسلام. فيه هنا ملحظية مهمة جدا. إحنا أخواننا أكرمنا الله عز وجل بالعمل الديني ونشر دعوته. أنا لما أنشر الدعوة وأعمل لدين الله في حالات حكمانة، يعني لي هدف ولي وسيلة بستوخة لأصل إلى هدف، وفي نفس الوقت أنا محكوم. الشرع أوجب علي أن أعرض دين الله عز وجل بأدب وبلطف وبأصول وبأدب، ولم يلزمني الشرع أن يكون كل همي أن يدخل الناس في دين الله أبدا، لأن لو كان هذا كل همي ممكن تقع في المداهنة وغض الطرف عن كثير من أصول الشجاعة، وده زلة كبيرة، لأن بعرض الدين كما جاء بأدلل وليكن عندي نعومة في الألفاظ ورقة في الأسلوب وعذوبة في الكلام، وبدأ أعرض والله قابلة قبل الدين على ذلك فبها ونعمة، لم يقبل فلن يعجز الله أحد في رفض نفسه، لأن كثير من القوم يبدأ يرضون عشان خاطر يخش معانا على الدين، هيعمل ايه؟ من الذي يترقب أنه دخل؟ عسى ما دخل، يأتي للدين كما الدين أنزل. لذلك هذا الأمر لما ما فطر إليهم بعض أو شعر بالإنهزامية من الداخل بدأ يتكلم بكلام فجر لا يليق من صبي فضلا عن المتكلم، وبدأ يريد أن يجعل في الإسلام في من أهدافه مرضات القوم. من قال هذا؟ أهو قالوا يا رسول الله يا مرتزق إيتي لنا بقرآن آخر بس شريطة ما يكونش فيه عيب آله. قال طب أنا استهزاء، طب أنت عندك في المجتمع اللي أنت فيه ترضيت على أن الصداقة بين الذكر والأنثى لا شيء فيه، وتربيت على أنهم يختلوا ويسيروا يمينا وشمالا لا معقب عليهم على أفعالهم. الكلام ده عندنا مخالف، كيف أطرق أصلا من أصولنا حتى أرضيك؟ يبقى هذا معاش دين، لأن دين الله عز وجل لم يأتي على هوى البشر، ولكن ربنا عز وجل أتى بهذا الدين لينصلح العباد في الدنيا مع ما لهم في الآخرة. أنا لما أدعو الدين الله عز وجل ما زي علماء السوء، ماذا تريد؟ الفتوى حلال أو حرام؟ هذا إخوان كله مطعم في دين الله عز وجل. يبقى أنا أعرض دين، بس أكد قوي على مسألة عرض الدين تحتاج إلى رقة وإلى دقة وإلى فهم عالي، ولكن إياك ثم إياك من المداهنة في شرع الله عز وجل. من أجل ماذا؟ دين الله عز وجل في الأزل وبالسنن الكونية سينتشر ما انتشر الليل والنهار، يبقى ما هو منتهى، يبقى بعد أنا بشتغل حتى ألحق بالركب قبل أن يفوتني، أما أن يكون كل همنا كذا وكذا. لذلك لما عند الإمام أحمد لما جاء بشير ابن الخصاصية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، بايعه على الشهادتين والصبر والصوم والزكاة والحج والجهاد. فبشر قال له رسول الله أنا موافق وبايعك، بس مسألة الزكاة والجهاد لا، أنا مش بايعك عليه. لما بدأ بشير بن الخصاصية يأتي بحدته أن يتنصل من بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد والزكاة. قال ليس لي إلا 10 ذود اللي هم نوق يعني، لي ولأهل منهن نأكل ونشرب وهن الحمولة التي نركبها، فما أقدرش أديك زكاة. أيضا حدثت أن من دخل الجهاد وولى الضبر باء بغضب من الله، وأخشى إن دخلت الجهاد جشعت نفسي فهلكت وولى الضبر فأمر بصخر، فمن أول بشريعة لا على زكاة ولا على جهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بيده على صدر بشير لا صدقة ولا جهاد فلما تدخل الجنة إذا قيس. فبايعه بشير على كل شيء. الشاهد أنا أعرض ديني والله من آمن فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليه بوكيل. انتبه الله يبارك فيكم، لأن الدية ما زادت مقدارها. زادت اللي بيعملوا الجماعة بتوع التبليغ عاوز يجيب الناس مش تثبت الاعتقاد الأول قبل أن تهدي بأقوام، كما قال ربنا عز وجل في أقوام لو خرجوا فيكم ما زالوكم إلا خبائث ولا أرضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لا، هذا إذا أردنا أن ندعو دين الله عز وجل فلابد أن ندعو للدين كما أنزله كما أنزل، لا نأتي بدين جديد مخترع يعني أطفينا عليه كثيرا من التنازلات حتى يرضي غيرنا. لن يضر الله شيئا ولن يعجزه الله تبارك وتعالى، فافطن واتبع لذلك. وهذه الآية فيها دليل على أن المشركين من معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم من حياته معهم قبل البعثة أنه ما عرف عنه قط أنه كان يقرأ أو يكتب، وجاء بهذا الوحي المعجز، وهذا من أقوى الأدلة العقلية على ثبوت نبوته. وكذلك ما قاله هرقل لأبي سفيان ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب ثم يذهب فيكذب على الله تعالى، فاستدل هرقل على نبوته بأخلاقه قبل البعثة، وحديثه هرقل مع أبي سفيان في البخاري. وحاصله أن هرقل سأل أبا سفيان 11 مسألة، من جملتها قال هرقل لأبي سفيان أيكذب؟ وخبرك قال لا، ومش له بس، ده هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها أيكذب. فاستدل هرقل قد ما كان ليظهر الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله. يبقى الشاهد أن هرقل استدل بتاريخه قبل البعثة على صدق نبوته التي أرسله الله عز وجل. في الصحيحين عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، ورهطك منهم المخلصين منسوخا خطا وبقيت حكما. معانا شيخ؟ لأن نص الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، ده نص الآية، ورهطك منهم المخلصين ديت كانت نزلت ولكن نسخت خطا وبقيت حكما. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقال من هذا؟ فاجتمعوا اليه، فقال صلى الله عليه وسلم ارايتم ان اخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ ده استدلال العقل بين الشرع خاص. علشان كده دايما حاول بقدر استطاعتك عندما تتناقش مع احد في امر شرعي ان تكون ادلتك من الكتاب والسنه هو الاصل، وابعد عن أسماء العلماء الثقات الراسخين لديك، لا زهدا في أسمائهم حاشا وكلا، لأن العامي ممكن لا يعرف. يا رجل واحد قال ابن باز قال لك وفي حد في الدنيا اسمه ابن باز؟ ممكن ما يعرفش، وحبال أو ممكن ينتقص منه. وغير ذلك من الأئمة يقول له بتقول له ده قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفرق كثير لو ردوا بقضية تانية. أخبرك أخي الفاضل، لأن كثير من إخواننا ينقل للعلم وهو محق فيما ينقله، ولكن الإشكال سند العلم الذي لديه سند متأخر فيجد صدودا عند الناس. وخبرك يبقى يقول له والله تعالى أجيب لك أدلة شرعية من الكتاب والسنة على بطلان كل ما يحدث. إزاي؟ يعني النبي كان عن المخاطئة أجيب لك كلام من من من من من من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لكن لو قلت له فلان وفلان يقول لك أم فلان وفلان أتعب منه في الوزن ويحط أكبر من عيبه، مش نوصل حاجة. فدايما اجعل سندك للفتوى في العلم سند عالي. قال ربنا عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك لما أراد أن يقيم الحجة على القوم أراد أن يقيم الحجة عليهم من كلامه، فقال لهم أرأيتم إن أخبرتكم تماما يأتيك الكل طب لو جبت لك دليل من الكتاب والسنة تعمل إيه؟ تسمع الكلام ولا لا؟ أنا مرة كنت في مصلحة حكومية ودخلت على جماعة من الباشا رحمة كده يعني، فواحد من المرآني الكلام ده كان بالضبط في سنة 82، فأنا قال لي بقول لك يا دكتور أنت مقصر للي قلت لي واخد بالك؟ قلت له لأن الشرع هكذا. قال لي كده؟ قلت له أه. قال لي فين؟ قلت له لا متفق الأول. أنت بعدين؟ قلت له قلت لك أنت هتسمع الكلام ولا لا؟ ما نضيعش وقتي. قلت له قلت لك قال الله قال رسوله تسمع الكلام وتنصاع ولا لا؟ فكان جالس بجواري أحد قال سيبهم ما حدش عنده. خلاص ما نضيعش وقتي. أما أنني أتكلم بكلام دون أن أشترط على المقابل بحيث أقيم عليه الحجة، أنا أقول لك أجيب لك دليل على أن الله قال كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أتستجيب لي وتترك ما أنت عليه من بدع ومن تحزب وغير ذلك، أم تريد أن أفعل وأفعل ولا أستجيب؟ طبعا والصواب تذكر له الأدلة حتى تقيم عليه الحجة الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. خلاص. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بحاله قبل نبوته لعصمته من الكذب على صدقه فيما يخبرهم به بعد نبوته، فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كان الرد إيه؟ تبا لك. ألي هذا جمعتنا؟ هذا اللي بيحصل. زي ما قال الإمام اسمه ذا الطوفي رجل من أهل الضلالة، قال وإذا تعارضت المصلحة مع النص تقدم المصلحة ويؤول النص. واخد بالك ما هو ده اللي حصل دلوقتي؟ ما الذي حمل القوم على ذلك؟ بعقولهم الرضية ظنوا أن المصلحة فيها مطلق ونحوا النصوص وأولوها ورفضوها ويعيبون على من يقول استوى بمعنى استوى. رمتني بدائه وسلم، بل أنت أسوأ حالا منه، لأنك بفعلتك القبيحة هذه خربت البلاد والعباد. واضح يا إخوانا؟ فلما صدع لهم بالحق وقام عليهم الحجة العقلية ومن سنة المثالية كانت قولتهم تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ لذلك نتحدى بملء الفيل أن يأتينا رجل بدليل شرعي محكم على مشروعية كل ما حدث، وباب التحدي مفتوح لم يغلق إلا إذا تاب القوم ورجعوا إلى صوابه. وصفوة القول أن يمتنعوا وقوع صورة المعصية من الأنبياء قبل بعثتهم، لا لكونها معصية حقيقية يترتب عليها المؤاخذة والعقاب. وخذ بالك من الكلمة دي كويس. كم يبقى على الوقت يا سعادة الرئيس؟ ها؟ على المغرب ولا على الوقت؟ لا على الوقت. أصلا كأني نظرت إلى طعام وغير ذلك يعني. نريد أن يقول لا لكونها معصية حقيقية يترتب عليها المؤاخذة والعقاب. لأنه لا معصية ولا عقاب قبل الإنذار والبناء، والنبي قبل أن يكون نبيا غير ملزم بواحد. وحبلك وضبط بخمة مجزية دي يعني قبل البعثة ما كانش في واحد. يبقى أنت تقول ده غلط وصح، لو أنت أمرتني بحاجة أدي معنى كلمة لا لكونها معصية حقيقية يترتب عليها المؤاخذة والعقاب، بل لأن خلقهم بل لأن الله خلقهم مجبولين على مجانبتها لما علمه من أنهم سيقولون مصابيح الظلام للناس ويرشدونهم إلى صراط العزيز الحميد. فتلك العصمة هي سبيل الإيمان بكل ما يبلغه الرسل من الوحي عن ربهم عز وجل. لذلك كان كثير من العرب يستهجنون كثيرا من المعاصي مع عدم ورود النص بتحريمها. وخبرت يعني مسألة قتل الأنثى يستهجنهم عقلاء العرب، وكذلك شرب الخمر، وكذلك الذبح على النصب، كل هذا يستهجنون مع أنه يعني كان عندهم وحي أو الوحي كان عندهم ما وصلت إليهم هذه الأدلة. فهنا لأن الخلق جبلوا على استنكار كثير من المعاصي، فالله عز وجل بعلمه الأزلي في هؤلاء الصفوة من خلقه وهم رسوله وأنبيائه علم سبحانه وتعالى أنهم سيقولون مصابيح الظلام للبشرية، فعصمهم ربنا عز وجل قبل بعثتهم من هذا. لذلك الأشياء العجيبة أن العصمة وقعت لنبينا وهو في بطن أمه، وهذه من أعجب الأشياء. ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العصمة وقعت لنبينا وهو في بطن أمه. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل التاريخ ولد عام الفيل، صحيح؟ فلما جاء أبرهة الخليفة إلى مكة كان نبينا صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، مضبوط؟ فلو أن الله عز وجل مكن هذا الخبيث من مكة وأهلها لوقع الرجال في الأسر والنساء سبايا، والمرأة إذا كانت سبيا ووضعت وهي في الأسر فمن وضعته يكون عبدا لسيدها، فصان الله عز وجل نبينا أن يكون عبدا غير الله. واضح كما ذي عصمه ربنا عز وجل وهو في بطن أمه. لما؟ لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى قدر في الأزل في علمه الأزلي أن هذا سيكون خاتم الأنبياء والمرسلين. يبقى التاريخ الماضي لابد أن يكون هو البياض لا أنصح من البياض. يقول فالعصمة هي سبيل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. لذلك انظر إلى النص لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل في أقواله ولا أفعاله، في رسول الله. وعليه ذهب الأئمة الكرام إلى أن من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنة جبلية أو عادية يؤجر على ذلك. من اقتدى بيوسف في سنة جبلية أو عادية يؤجر على ذلك، لأن ما حمله على ذلك إلا محبته لنبينا صلى الله عليه وسلم. أخبرك يا رأي أنك أنا من حب سيدنا النبي عمر ما هقل الضب ده خلاص، مع أنه يقول أي حاجة، ولكن أنا الضب ده مش لما محبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة الآية. يقول وعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الصغائر والكبائر في أقواله وأفعاله دل عليها القرآن والسنة وسيرته العطرة وإجماع الأمة. لكن إجماع هنا يعني ليست دقيقة الكلمة، فلو حذفتها لكان أولى. ففي القرآن قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فما كان الله عز وجل يحث نبيه على الاقتداء والأسوة بأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم إلا وهم معصومون من الصغائر. وكذلك في آية الأحزاب لم يأمر الله الناس أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان معصوما من الصغائر. وكذلك في غيرها من الآيات بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من السيرة العطرة فإن سيرته العطرة قبل البعثة وبعدها لا تدل إلى أنه معصوم من صغائر الذنوب وكبائرها، فلم ينقل لنا أنه وقع في شيء منها، مع أن الصحابة نقلوا لنا عنه كل شيء. فلما لم ينقل عنه شيء من ذلك علم أن الله قد عصمه من كل ذلك. في البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي العباس وهم في بناء الكعبة يا ابن أخي يا ابن أخي اجعل إزارك على منكبك يقيق الحجارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما هممت أن أجعل الإزار على الكتف يتقي به الحجارة يقول طمحت عيناي في السماء وأغشي عليه وأغشي عليه. الرواية تقول فما رؤي عريانا بعد ذلك. والصواب في تفسيرها أي ما هم بنزع إزاره بعد هذه المرة، ولكن ما نزعه. هذا أمر وكان عند العرب في الجاهلية يعني غير مستهجن أوي، وخبرت بدليل أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة، وخبرت وتضع خرقة على عورتها المغلظة وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. فكانوا يطوفون بالبيت عرايا بزعمهم ما ينفعش تطوف البيت بثياب عصينا الله فيه، هكذا زعم. ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عصمه ربنا عز وجل من ذلك. كيف؟ والله التاريخ موجود ورنا كده فيه. يبقى من ادعى يلزمه أن يصحح الادعاء، وأن له ذلك ولو صعد السماء بظهره ولن يقول، فيبقى دعواه مجرد ادعاء لا وزن له ولا قيمة. هنا يقول مع أن الصحابة نقلوا لنا عنه كل شيء، فلما لم ينقل عنه شيء من ذلك علم أن الله قد عصمه من كل ذلك، وهذا هو الصواب. حكى القاضي عياض اتفاق السلف وإجماعهم على أنه لا يصدر عنه بخلاف إخباره عنه. واضح؟ يعني لا يصدر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بخلاف ما أخبره أو أمر به صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض فأخبروه وسيرته وشمائله معتنى بها مستقصى تفاصيلها، ولم يرد في شيء منها استدراكه لغلط في قول قاله أو اعترافه بوهم في شيء أخبر به، ولو كان ذلك لنقل عنه كما نقل من قصته عما أشار به على الأنصار من ترقيح النخل، وكان ذلك رأيا لا خبرا فلا يدخله الصدق والكذب، وعليه لا يدل على الأنبياء خلف في قول أو فعل في وجه من الوجوه لا بقصد ولا بغير قصد. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يسارعون في التأسي به في كل شيء. قصة تأبير النخل ستأتي بالتفصيل إن شاء الله عز وجل، لأن هذه القصة هي صحيحة بالصحيحين وغيرها. بدأ المتهوكون أهل البدع الخبثاء الذين لا يريدون دينا على الأرض ويريدون أن يعيش الناس في غابته، يأكل القوي الضعيف ويعتدي الرجل على المرأة، هكذا هذا الذي يريدونه. والله ما يريدون فضيلة على وجه الأرض. استدلوا بهذا الحديث وقالوا الدين شيء والدنيا شيء آخر. الدين لا يخلو عن المساجد وطبعا قالوا جنبها الكنائس وقالوا عشان الحبايب يعني عشان يضيعوا الولاء والبراء والله حكيم. فقالوا دين شيء والدنيا شيء ثاني. وعليه في امورنا الدنيويه مثال تبيع المخدرات مش عارف ايه المهم ان الفلوس وخلاص. اما الدين ده دخل لهم ذلك واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انتم تعلموا بشؤون دنياكم يا معشر البني ووصف البني عليكم قليل. قال انتم اعلموا بشؤون الدنيا ام بشؤون دنياكم؟ دنياكم في جزئيه معينه فقط وهي تأبير النخل. يا عبد الله خلاص خلاص انا غيرت خلاص انا اخذ كلام نقف عند اسماء الانبياء من كيد ابليس نسال الله عز وجل تقبل منها المصالحه الله يرحمك قبلنا. اديله النصيحه ورجائي جزاكم الله كل من يجب على هذه الرساله اي ملحوظه فعلى الراس والعين حتى يخرج الامر كما يريد ربنا عز وجل منا إرادة شرعية. أرسل حالي؟ حالي أتاقي أن أرسل الله أجاب